وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تقدست عن الأشباه ذاته ودلت على وجوده آياته ومخلوقاته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد هذا برنامجكم دار السلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنوان درسي هذا المساء المبارك طور سيناء وهو لفظ قرآني معروف يراد به شبه جزيرة سيناء والطور في اللغة هو الجبل الذي يعلوه شجر سنأتي للحديث عن هذا المكان المبارك المقدس من أوجه عدة كما ورد في القرآن وكما جاء به في السنة فأما في القرآن فإن الله عز وجل قال عن كليمه موسى فلما قضى موسى الأجل الأجل المراد به هنا ما كان بين موسى وما بين العبد الصالح قال أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل وقد دل الحديث الصحيح على أن موسى عليه السلام أتم أكمل الأجلين أي 10 سنين قال ربنا فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله أي خرج بأهله قد تكون الزوجة لوحدها وقد تكون الزوجة ومن حولهم ممن جرت العادة أن يحفوا بالرجل ممن يقومون بخدمته آنس وسار بأهله أي متوجها من أرض مدين إلى أرض مصر آنس من جانب الطور نارا هذا الحديث عن طور سيناء مر عليها كليم الله عليه الصلاة والسلام عائدا من أرض مدين إلى أرض مصر ولم يكن قد نبئ حينئذ آنس من جانب الطور نارا قال لأهله امكثوا إني آنست نارا لفظ إني آنست نارا فهم منه بعض العلماء أن أهله الذين كانوا معه لم يروا تلك النار وهذا قد تحتمله الآية لكن من الصعب أن نجزم به قال إني آنست نارا قال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس في آية وهنا قال لعلي آتيكم بجدوة من النار أو أجد على النار هدى في آية أخرى المقصود أنه أتى تلك النار وهو يؤمل أحد أمرين إما قوما يسألهم وإما جذوة من النار يهتدون ويصطلون بها فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون هذا غايته هذا رغبته هذا منيته لكن الله قال فلما أتاها لم يحصل الجذوة ولا الخبر حصل ما هو أعظم مما يستذكره كل مؤمن فلما آتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين فأعطي مقام النبوة مقام التكليم مقام الرسالة عطايا إلهية ومنح ربانية قل ما يؤتاها أحد وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء لا يمكن أن تكون تلك العطايا إلا في بقعة طاهرة مباركة مقدسة وهذا الذي نريد أن نخلص إليه في حديثنا عن مناسبة الآية مع حديثنا عن طور سيناء إذن اليوم نتحدث عن أرض مباركة مقدسة طاهرة إجماعا لأن الله قال في آية أخرى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى وقال له اخلع نعليك قال العلماء حتى تمس قدم موسى بركة الوادي ولا يحصل بينه وبين قدمه حائل ما بين الوادي وما بين القدم حائل وهي النعل اخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى والإنسان إذا قدر له أن يرد على منهل عذب فليستزد المتنبي يقول في بيت شعر خالد له يقول ومن قصد البحر استقل السواقي ومن قصد البحر استقل السواقي يعني يجد السواقي قليلة وهو يريد البحر قواصد كافور توارك وغيره ومن قصد البحر استقل السواقية والعرب تقول المورد العذب كثير الزحام وشوقي يقول من يفز بحبيب الله يأتممي والمراد عقلا أن الإنسان إذا وطن له وقدر له أن يجاور عند الكعبة فليكثر من الطواف لأن الطواف لا يوجد إلا عند الكعبة

تفضل يا أخت نور. ألو. نعم حياك الله. السلام عليكم الشيخ مغامسي. نعم حياك الله تفضل. الله يخليك. بغيت نسألك عندنا سفر وسفر في الباخرة, يعني تكون مشقة اليوم الأول وكذا, واللي عندنا ثلاث أيام السفر وعندي يومين في الباخرة, يعني هل يجوز الإفطار؟ نعم يجوز الإفطار. هذا السفر رخص الله عز وجل فيه, قال ربنا ومن كان منكم مريضا أو على سفر, فالسفر بإجماع المسلمين أحد الأسباب التي يستطيع المسلم بموجبها أن يفطر في رمضان. يعني هي سنة يمكن يجوز رخصة للإفطار, لكن أريد سؤالي هل يكون مثلا السفر عندي ثلاث أيام لكي أصل إلى البلد الأصلي بلدي, بنسأل يعني لو فطرت اليوم الأول هل يجب أن أفطر ثلاث أيام أو أفطر اليوم الأول واليومين الآخرين يمكن صيام؟ أنت مخيرة يا أخت نور. وفرت الإفطار يعني لك أن تصوميها كلها, لك أن تفطري فيها كلها, لك أن تصومي بعضها وتفطري بعضها. إذا انتهى اليوم الأول وقد أفطرت لا يلزم أن تفطري اليوم الثاني ولا يلزم أن تصومي, إن شئت أفطرت وإن شئت صمت. وكذلك في اليوم الثالث, أي أنه كل يوم مستقل تماما عن الآخر, ما دمت على سفر جاز لك أن تفطري وجاز لك أن تصومي, أعانك الله ويسر الله لك سفرك. أبو عبد الرحمن من العراق تفضل. السلام عليكم شيخي. السلام ورحمة الله. والله أحبك الله يا شيخي. أحبك الله. جيتك إلى مسجد قباء وما لقيتك, يعني لعله يكتب والله مرة أخرى إن شاء الله. حياك الله. أي والله شيخي أنا جاني يعني مثل مرض الوسواس, فترة تمرضت بمرض يعني شلون هذا المرض خلاني ألجأ إلى عبادة الله ما شاء الله, ويعني بشدة الحمد لله كنت بعيد عن الدين وعن يعني الحمد لله كنت يعني كان سببا في هدايتك برحمة الله الحمد لله. يعني جاني هذا المرض والحمد لله جيت إلى المدينة واعتمرت أنا زوجتي والحمد لله ما أخلي يروح عني لا فرض ولا أخلي يعني صلاة جماعة تروح من عندي الحمد لله. يعني هذا من فضل الله عليك. والشاعر العربي يقول ربما صحت الأجسام بالعلل, والفقهاء العلماء يقولون رب من منحة في طي محنة. فالإنسان أحيانا يبتلى بشيء فيكون ذلكم السبب نفعا له, والله يقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فلعل الله عز وجل أراد بهذا المرض أن يردك إليه. نعم الحمد لله شيخي عن المرض ما ظل بي, بس ظليت على هذا الإيمان والتقوى, وإن شاء الله دائما أدعي أنه أبقى على هذا الإيمان والتقوى. الله يزيدك الله يزيدك. والسؤال الثاني ممكن شيخي أسألك؟ تفضل. عن الذهب اللي موجود بالبيت يعني لربما من كمية لكن يلبس يعني مو للبيع والشراء إذا كان يلبس يعني حلي وزينة فهذا الصحيح من أقوال العلماء أنه لا زكاة فيه. الصحيح عندنا من أقوال أهل العلم أنه لا زكاة فيه, وبعض أهل العلم يرى الزكاة فيه, لكن الأرجح والعلم عند الله أنه لا زكاة فيه. الأخت أم محمد من رأس الخيمة تفضل يا أختي. السلام عليكم الشيخ. السلام ورحمة الله. رمضان كريم عليكم إن شاء الله. على جميع المسلمين والمسلمات. نعم الشيخ بغيت أسألك سؤالين, بالنسبة سؤال واحد بالنسبة أن لما يقوم أذان الفجر. نعم. فأنا سمعت يعني أنا لما يأذن الفجر أقوم أتوضأ وأصلي زين, فأنا سمعت يقولون لا ما يجوز أن الحرمة تصلي إلا بعد ما يطلعون من المسجد, يعني بعد صلاة لما يخلصون الصلاة في المسجد يطلعون تقدرين تصلي, فهذا صحيح ولا لا؟ هذا غير صحيح وليس لهذا القول أصل. إذا أذن المؤذن وكان ممن يتحرى الوقت كما هو معمول به الآن فهذا إذان بدخول صلاة الفجر, ولك بعد ذلك أن تصلي ركعتي الفجر القبلية ثم نعم. تصلين صلاة الفجر, وليست صلاتك معلقة أبدا بصلاة الرجال في المساجد لا وقتا ولا مكانا.

هذا ما يجعل المؤمنين متكلين على أن نهايتهم معروفة. المؤمنين الذين مع سيدنا عيسى بن مريم راح يقولوا خلاص إن شاء الله عيسى بن مريم يدعى عليهم ويموتوا. ولو فرضنا ذلك لا يوجد حرج، يعني أين الحرج فيه؟ عادي. ثم إن ترى الناس الذين سيكونون مع عيسى غير الناس الذين قرأوا هذه الأخبار الآن، لا يلزم وقتها أن يتذكروا ذلك، لا يلزم وقتها أن يتذكروا ذلك، والعلم عند الله. نعم. الأخت مريم من فرنسا، تفضلي يا مريم. أمة الله من دبي، تفضلي يا أمة الله. أنا عندي سؤالين. نعم. السؤال الأول يا شيخ، أنا كنت طهرت بعد أذان الفجر وغتصلت قبل أذان الظهر وأنا صايمة، يعني هل صح صيامي أو لا؟ نعم، الصيام صحيح. صحيح صيام، نعم، الصيام صحيح. قبل الظهر. نعم. السؤال الثاني، أنا كنا في بلاد برا يعني وأكلنا دجاج. نعم. معناها قالوا لنا الطير عادي، إنما أسواق مش أسواق الحلال، يعني هل كنا فيه يعني خطأ وصح؟ إذا سميتم الله لا حرج، يعني عادي الدجاج. نعم. مش لازم ما حرم الحلال، يعني ما حرم عينا مثل الخنزير فهذا لا يؤكل على كل حال، وما حرم طريقة مثل بهيمة الأنعام والدواجن فإن لم نعلم كيف أهرق دمها نسمي الله عز وجل عليها ونأكل. الأخت أم نعيمة من دبي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. بصراحة أنا صار لي الحين من قبل يعني في المراهقة، ما أذكر تقريبا كم صار لي من أيام فطرت في رمضان يعني على الحيض، بس ما أذكر يعني كم من يوم. هاي الشيء صار لي تقريبا 6 سنوات، بس ما أعرف هل هو شهر أو شهر ونص، ما أدري. وأمامك طريقتان، إما أن تكثري من النوافل وهذه الثانية وهي مرجوحة، وإما أن ما يغلب على الظن تقضيه، يعني تجعلين الأمر على غالب الظن، تحتاطي لنفسك لذمتك لدينك ثم تقضين في الأيام المقبلات بعد رمضان إن شاء الله، يسر الله لك الأمر. إكرام من هولندا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مبروك عليكم الشهر. مبارك علينا وعليكم، حياك الله. أنا عندي سؤال. أنا كنت أجريت عملية جراحية كبيرة منذ 7 أسابيع. ولكن هذه العملية لم تنجح لأن عندي التهابات ومضاعفات كبيرة، ومع ذلك أنا أصوم، ولكن الطبيب قرر بأن يعني بأن يعيد العملية مرة أخرى. نعم. وقبل ذلك يعني لازم يعملوا تحاليل، وهذه التحاليل يمكن بكرة، يعني بكرة لازم أخذ دواء، ويمكن كمان العملية تكون في هذا الشهر، يعني في شهر رمضان، وأنا يعني لا أعرف ماذا يجب علي أن أفعل. أولا نسأل الله عز وجل يا أختي إكرام أن يشفيك ومن عليك بالعافية وأن يلطف بك في العملية المقبلة. لك يا أختي إكرام أن تفطري غدا استعدادا للتحاليل، أفطري ولا حرج عليك، وأجري العملية ولا حرج عليك، هذه رخص شرعية أذن الله عز وجل بها في كتابه. الله قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، خذي غدا الدواء وأفطري وأجري العملية واسألي الله عز وجل لنفسك أن يشفيك، وبعد العملية انظري حالك، إن بقيت أيام من الشهر وقد استرديت عافيتك صومي، إن بقيت أيام ولما بعد ما زالت أثار العملية عليك لا تصومي، ابقي مفطرة، بعد رمضان إن شاء الله تعالى ترد إليك عافيتك وقوتك وصحتك في بدنك، وبعد ذلك اقضي أمامك من بعد رمضان من شوال إلى رمضان المقبل. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يمن عليك بالشفاء. الله. الأخت ياسمين من السعودية. السلام نعم. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله. يا شيخ أنا أصلي صلاة التراويح في البيت بس أخر الوتر، أخر الوتر بعد منتصف الليل يجوز؟ نعم يجوز، وخيرا فعلتي، وهذا من كمال العقل ومن اتباع السنة، تقبل الله. عندي سؤال ثاني. نعم تفضل. قبل سنتين حجيت ويعني كملت الحج حقي، طفت طواف الإفاضة وخلصت كل شيء، بس يعني كان شو اسمه أنا رحت مع حملة وهم لازم يروحوا يشوفوا طواف الوداع، وفي هذاك الوقت أنا كان عندي الدورة فاضطريت إني أروح معاهم ودخلت الحرم. وما كان ينبغي لك ما كان ينبغي أن تدخل الحرم، لكن هذا أمر قد قضى، فأكثري من الاستغفار والتوبة ولا شيء عليك على الصحيح. الأخت أم أنس من العين. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عندي سؤال يا شيخ. نعم. الحمد لله يعني أنا حافظة للقرآن وأقرأه في كل وقت في البيت، وأنا خارجة وأنا أعمل وأشتغل في البيت، فهل يعني تعتبر ويعني أكمل القراءة في الصلاة وفي الفروض أو النوافل، هل تحسب ختمة يعني أم لازم أجلس وألبس الحجاب الشرعي؟ يعني لأني بعض الأحيان أكون أعمل في البيت ومثلا ذراعي مشمرة أو شيء. لا حرج في هذا كله، وهذا يعد ختمة ما دمت قد قرأته على الترتيب، كل ذلك يعد ختمة ولا حرج فيه، لكن الأكمل أن لا تقرأ الختمة في الصلوات المفروضة، يعني تجعل الختمة منفكة عن قراءتك في الصلوات، يعني وأنت في العمل وأنت تراجعين في المكتب اقرأ القرآن، لكن ما تصلين به لا تعتدين به في الختمة، هذا أكمل، وإن كان بعض أهل العلم يراه. ختمة للقراءة العادية مثلا وأنا أعمل. نعم. والقراءة وأنا حائض يعني هل يجوز أن أقرأ؟ إذا، إذا لم يكن من المصحف رخص فيه بعض أهل العلم. الأخت أم فارس. السلام عليك يا شيخ. السلام ورحمة الله. ممكن أسأل؟ نعم. يا شيخ الوالد. نعم. السنة اللي فاتت ما صام، والسنة هذه ما صام وخرجنا عنه الصدقة، يعني هو يدرك الصوم. الوالد كم سن؟ يعني الوالد كم سنه؟ كده والله تعبان. إذا كانت مريض صحيا فالله عز وجل قد أعذره. لا الذاكرة تروح وتجي. يعرفكم؟ لا ما يعرف. ويعرف أننا في رمضان؟ لا يعرف أحيانا في رمضان وأحيانا لا. إذا خرجتم عنه طعاما فقد فعلتم بالأحوط، لكن إذا كان هذا حاله فلا يلزمكم أن تخرجوا عنه طعاما. أخرجنا عنه طعام السنة هذه بس السنة اللي فاتت ما خرجنا. أخرجوا كان حاله مثل هذه السنة؟ إذا كان حاله لا يتذكر لا يدري أنه في رمضان فإن الغالب مثل هذا لا يعتبر مكلفا شرعا فلا يلزمه الصيام، وما دام الصيام ليس لازما عليه فإن ما يتعلق به من الإطعام لا يلزمه كذلك، لكن إذا كان يأتي ذهنه أحيانا ويعرف قال بعض العلماء ينظر، فإذا كان أكثر وقته يعرف يحكم عليه بأنه مكلف، وإن كان أكثر وقته لا يعرف فلا يحكم عليه بأنه مكلف، وهذا الصواب إن شاء الله. أم عاصم من السعودية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يا شيخ في سورة الكهف مع قصة سيدنا الخضر مع سيدنا موسى. نعم. في عندنا ثلاث إرادات، فأردت أن أعيبها، فأردنا أن يبدلهما، فأراد ربك. نعم. شو الفرق بين الثلاثة؟ الخضر عليه السلام من أكمل الخلق أدبا مع الله، فلما ذكر العيب والنقصان أسنده إلى ربه، قال أسنده إلى نفسه، قال فأردت أن أعيبها، والآية صدرها وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، فلم ينسب ذلك إلى الله تأدبا مع الله. الأمر الثاني قال فأردنا، أراد أن يتكلم أنه شخص يوحى إليه، أراد أن يقول أنه شخص يوحى إليه، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. فأما بالنسبة في الجدار، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك، هذا فضل محض أراده الله إكراما لذلك العبد الصالح، فلم ينسبه الخضر إلى نفسه طرفة عين، وإنما أسنده إلى الله لبيان فضل الصلاح صلاح الآباء على أبنائهم. نعود للثانية حتى نحررها جيدا. قال: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. نعم. محمد من دبي تفضل. السلام عليكم شيخ. السلام ورحمة الله. رمضان مبارك عليكم. علينا وعليكم. حياك الله. عندي سؤال. أنا من كنت الصلاة بصلي بحاول أغمض عيني، لما أغمض عيوني بحس بأنه أنا خاشع، لما أفتح عيوني بحس أنه يمكن أنشغل يعني. وحاول يا أخ محمد، حاول أن تخشع وأنت تفتح عينيك. لا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نقل عنه أنه كان يغمض عينيه إذا صلى، وهو عليه الصلاة والسلام قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. لكن بعض أهل العلم ذكر هذه المسألة وقال إذا غلب على ظنه أنها يعني يزداد خشوعا قالوا لا بأس أن يغمض عينه أحيانا، يغمض عينيه أحيانا، لكني لا أنصحك بهذا الفعل، وإنما أبقي عينيك مفتوحتين، فهذا فيه شرف التأسي بنبينا صلى الله عليه وسلم، واسأل الله في سجودك أن يرزقك الخشوع بين يديه. عندي سؤال ثاني يا شيخ. تفضل يا أخي محمد. طيب أنا ماشي على عمره إن شاء الله في هذه الأيام، فعايز أعرف الإحرام من وين، يعني من دبي هنا الإحرام من وين؟ أحرم في الطائرة، أحرم في المطار، أحرم في جدة؟ الصحيح يعني. الصحيح أنك إذا وحاذيت الإحرام. حذيت الإحرام يخبرك غالبا في الطائرة على موجود خطوط الإماراتية، خطوط السعودية وغيرها، خطوط العربية المسلمة الحمد لله، إذا أقلعت الطائرة من دبي يخبرونك وأنت في الطائرة قبل أن تصل إلى الميقات أنكم ستمرون على الميقات بعد 30 دقيقة، بعد 20 دقيقة، يخبرونك. أن تكون حين واحد من أمرين: إما أن تكون قد لبست الإحرام في دبي لكنك لم تعقد النية، فإذا حذيت الإحرام تعقد النية. الحالة الثانية قبل أن يخبروك، عندما يقول المسؤول في الطائرة أننا سنحاذي الميقات بعد 20 دقيقة، تقوم من مقامك، من مكانك، من كرسيك، وتأتي المكان المعروف، ثم تلبس إحرامك، ثم تعود إلى مكانك. فإذا حذيتم الإحرام، حذيتم الميقات، وقال المسؤول عن الطائرة ذلك وأعلنه وهذا يقع، عندها قل لبيك اللهم عمره، هذا الأمر بجلاء. أبو عبد الرحمن من السعودية. نعم. السلام عليكم. أعطيك عافية يا شيخ. اللهم آمين. تفضل. يا شيخ بغيت رقم جوالك أنت. هذا عند الإخوة، غيره؟ بسؤال الأخ أبي عبد الرحمن وطلبه نأتي للقاء نهاية لقاء هذا المساء المبارك، وقد كان اللقاء يتكلم عن طور سيناء. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا ورحمتك التي وسعت كل شيء وسلطانك القديم، وأنك أنت الله لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم، أن تتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وأن تغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وأن تتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم قد مضت العشر الأول من شهرنا، فاجعلها شاهدة لنا لا شاهدة علينا، وارزقنا فيما تبقى من شهرنا العمل الصالح الرشيد، وفقنا لطاعتك، حبب إلينا الإيمان، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم برحمتك من الراشدين، وصل اللهم على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.